بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإمام زيد وأهلية الولاية، وذكرنا صفاته الكثيرة الأخلاقية التعبدية الجهادية، موقفه من الحكام من الظلمة إلى آخره، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على هذا الأمر، وذكرنا أن هذا نموذج من النماذج وهو لا يلغي غيره من النماذج. يعني هنا ذكرنا فقط نموذجين، الإمام علي والإمام زيد وكل غيره. يعني البعض عندما يتكلم شخص على شخص يتصور أنه يلغي غيره، ولكن ليس كذلك، ولكن هذه مناسبات. يعني في اليمن يعني هناك مناسبات مرتبطة بالإمام زيد، فالسيد عبد الملك أو السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي يتكلمون فيها عن الإمام زيد، عندما تأتي مناسبة ترتبط بالإمام الحسين وهكذا. فنحن ذكرنا أيضا نماذج عن هؤلاء وغيرهم أيضا يدخلوا في هذا المجال. ثم ذكرنا نواصل ما ذكره السيد عبد الملك في هذا المجال في موقف الإمام زيد من مواجهة الباطل، وكيف رد على الذين نصحوه. طبعا مثل ما حصل الإمام الحسين عندما قام، جاء عبد الله بن عمر وغيره جاء لينصحوه، فكيف رد عليهم؟ نفس الشيء، نفس المشهد. يعني يمكننا أن نطبق نفس مواقف الإمام الحسين على حفيده الإمام زيد. يعني كلا الموقفين متطابقين، فقط ربما كان يختلف في بعض الظروف حتى يكون لنا نماذج في هذا الباب. يقول الإمام الشهيد زيد عليه السلام: من واقع هذا التعلق بالقرآن، وقد عرف بحليف القرآن، هذا الارتباط الوثيق بالقرآن ثقافة وفكرة ورؤية ومبادئ وروحية وأخلاق وعملا وسلوكا وموقفا، هو الذي كان يقول عندما ينصحه البعض بالسكوت عن الكلمات الحساسة، عن المواقف المعبرة، عن الانتقادات التي يوجهها للطغاة، عن سعيه لاستنهاض الأمة وإحياء روح المسؤولية فيها وتذكيرها بواجباتها واستنهاضها للتحرر من حالة الاستعباد. ينصحه البعض هنا وهناك أن يسكت، فيقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. طبعا البعض دائما يصور الإمام زيد فقط بأنه كأنه قائد معركة واستشهد فيها، ليس كذلك. الإمام زيد حياته كلها كانت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة للأمة لأن تعود إلى أصالتها، أن تعود إلى قرآنها. ولكن عندما وصل الأمر إلى حد الجهاد جاهد وقدم، وكانت أخاتبة حياته الشهادة ليعبر عن رسالته. يعني هذا الأمر مثل ما حصل للإمام علي، يعني ختمت حياته بالشهادة، مثل ما حصل للإمام الحسن حتى ختمت حياته بالشهادة، الإمام الحسين، كل هؤلاء كلهم حصلت لهم هذا الأمر. يعني قضوا حياتهم كلها جهاد في سبيل الله ثم تختم بالشهادة. فيقول عندما ينصح: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. كتاب الله مليء بهذه الآيات التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الدعوة للإصلاح. ويقول: كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. يعني هنا دعوة للحاكمية الإلهية. للأسف أن الحركات الإسلامية التي تتبنى في تصورها العودة للحاكمية الإلهية لا تلتفت لهؤلاء، تتبنى البني أمية كما ذكرنا عن القرضاوي وغيره يتبنون. حتى كتب منير الغضبان، هذا كان الرقيب العام للإخوان المسلمين في سوريا، كتب كتاب يمجد فيه معاوية. كيف تدعون الحاكمية وأنتم تتبنون معاوية؟ أيهم يمثل الحاكمية الإلهية، الإمام علي أو معاوية؟ أيهم يمثل الحاكمية الإلهية، الإمام زيد أو أولئك الذين قتلوه من بني أمية؟ وهكذا، أيهم يمثل الحاكمية الإلهية، أولئك الذين ثاروا ضد الثورة ضد الطواغيت العباسيين، أو أولئك العباسيين الذين استعملوا هارون وغيره، استعملوا كل الجرائم وبارسوا كل الجرائم في وجههم؟ قال: من هذا المنطلق يتحرك أثر القرآن فيه، كان نتاجه تلك النهضة المتميزة والعظيمة، ذلك العطاء، ذلك الاستعداد العالي للتضحية. طبعا هذه كلها الله تعالى حافظها، وهذا من دلائل الصدق. الله تعالى كما حفظ القرآن كذلك حفظ العترة الطاهرة. تلك المكاسب عن الإمام زيد مشهور ومعروف وله أتباع كثير، الأمة كلها في الأصل تتابع وسيسري. طبعا الآن ربما هناك فقط جهات معينة تتبناه، ولكن سيأتي اليوم الذي يلمع اسمه، لأن نور الله لا تطفئه أفواه البشر. ولذلك يعني هذه العزة الإيمانية، هذه الأخلاق العالية كلها يعني كانت مؤهلة الإمام زيد لهذا المنصب. يقول ذلك الاستعداد العالي للتضحية، تلك العزة الإيمانية التي كسر بها هيبة الطاغوت التي كانت قد سيطرت في واقع الأمة، والرهبة الهائلة من الطاغوت التي كانت قد كبلت أبناء الأمة، فلم يعد أحد منهم يجرؤ أن يتحرك في الاتجاه الذي يخالف ما عليه قوى الطاغوت. وبعد أن ذكر الانحرافات الكبيرة التي أحدثها الأمويون في الإسلام، تحدث عن دور الإمام زيد في مواجهتها ومن كل النواحي. قال في هذا الواقع تحرك الإمام زيد عليه السلام، تحرك في البداية تحركا ثقافيا وتحركا علميا، وهذا أساسي، دائما تبدأ الحركة بالوعي والثقافة والإصلاح ولجذب أصحاب العقول لتنوير الناس، لأن الحركة التي تبدأ فقط عسكرية هذه تفشل. الحركة الحقيقية تبدأ ثقافية، حتى لو انهزمت عسكرية فيبقى الأثر الثقافي، وهذا ما حصل. الإمام زيد لو تحرك فقط تحركا عسكريا غير مصحوب بحركة ثقافية لما كان له هذا التأثير. وبالتالي الحركة الثقافية حتى لو لم تحقق الحركة العسكرية نتاجها فسيبقى للحركة الثقافية دورها، بالتالي تصبح الحركة الثقافية تتويج للحركة الثقافية. الحركة العسكرية تصبح نموذج مثالي، وبالتالي هنا عرفنا لماذا لو تحرك عسكريا فقط نقول ربما شخص يريد أن يتولى أو يريد أن ينصب نفسه هكذا فقط لأجل نفسه، لكن عندما تحرك ثقافيا عرفنا الأسباب لماذا تحرك، وهو إعادة القرآن الكريم، محاربة الجبت والطاغوت. يقول تحرك تحركا ثقافيا وتحركا علميا، يعني لم يكن تحركه فقط تحركا عسكريا، لا، هو نهض وتنقل في عدد من البلدان وذهب إلى مكة، كانت له أنشطة في المدينة، تحرك إلى العراق، تحرك إلى الشام تحركا واضحا وبارزا على مستوى النشاط التثقيفي والتوعوي وتصحيح المفاهيم المحرفة في واقع الأمة من علماء السوء وعلماء البلاط الخاضعين لبني أمية والتابعين لبني أمية، ونشط بشكل كبير في تبليغ الحق، وكان صوتا عظيما ونقيا للحق. ثم في الأخير توج نشاطه بنهضته وحركته الواسعة في الأمة مناديا عباد الله فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. طبعا مثل ما نادى الإمام الحسين ونادى غيره من أئمة الهدى هكذا فعل الإمام زيد، استعيدوا على من استعبد أمتنا، استعباد أراد تحريرها، وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. وهنا الصلة بالقرآن الكريم، يقول عطل كتاب الله، خلى القرآن مجرد مداد مكتوب مغيب عن الساحة، عن ساحة الحياة وعن واقع الحياة. ثم ذكر شجاعته في مواقفه من السلطان الظالم، طبعا هذه كما ورد في الحديث سيد الشهداء من قال كلمة حق عند سلطان جائر، فقال تحرك بنهضته العظيمة، وهو قبل ذلك يعني قبل أن يتحرك تم استدعاؤه إلى الشام من جانب هشام الملك الأموي، حين حضر إلى الشام خاطب هشام وقال اتق الله يا هشام، وقد عرف عنه وسمع عنه أنه أقسم أن لا يأمره أحد بتقوى الله إلا قطع رأسه. هشام قال ذلك، قال أي شخص يأمرني بالتقوى سأقتله، فلم يخف منه ولم يرتع، يعني لم يروعه ذلك من جانب هشام، فسكت بل حرص على أن يكسب فضيلة أن يقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر. فقال اتق الله يا هشام، فقال أو مثلك، يعني هشام قال أو مثلك يأمرني بتقوى الله، فقال يعني الإمام زيد إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. ثم ذكر حثه على الناس على التحرك لمواجهة الطغيان أو التحريف، فقال ثم هو بعد انتقاله إلى العراق ووصوله إلى الكوفة تحرك عليه السلام وباهتمام كبير وبروحية عظيمة، ممتلئا بألم كبير في واقع على واقع الأمة، مستنهضا للأمة من تلك الحالة من الجمود والسكوت والإذعان، قائلا والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، يسعى إلى أن يستنهض في الأمة روح التضحية. وبالفعل طبعا الآن عندما نشاهد الشعب اليمني وقوته وبسالته وجرأته على الاستكبار العالمي نرى هذا الأمر، يعني يعني هذه المعاني كلها كل من تربوا على شخصية تأثرت فيها. يعني حتى العقاد يقول هذا الأمر، يقول الذين أحبوا الإمام علي نجد فيهم أخلاق دماثة خلق ونجد فيهم طيبة ونجد فيهم علم، بخلاف الذين يحبون معاوية ويتعلقون به. وبالتالي كل شخصية الشخص الإنسان ينصبغ بصبغة الشخص الذي والاه وأحبه. فهذه المعاني أثرت، لكل من تولى قوما صار منهم، فالذين تولوا الإمام زيد أثرت فيهم هذه المعاني. قال يسعى هو يسعى إلى أن يستنهض في الأمة روح التضحية، روح الإباء، روح الكرامة، روح العزة، ليحررها من حالة الإذلال والاستعباد. وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة العظيمة البصيرة، البصيرة، يعني هذا الشعار البصيرة والوعي حتى نواجه الطواغيت. يقول يسعى إلى أن تستبصر الأمة، الأمة أول ما تحتاج إليه هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجن، أمكن لها أن تخدع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة، وأن تقيدها فتوى خاطئة، وأن تكبلها فكرة ضالة. ولذلك يعني البصيرة هي جزء أساسي من حركة الإمام زيد، البصيرة، القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ثم ذكر خروجه على طغاة عصره واستشهاده، فقال استنهض الأمة للجهاد، وقصته معروفة في التاريخ في خروجه عليه السلام، فيما حدث من تخاذل الكثير من الناس في المعركة، مثل ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عن التخاذل، وهذه أكبر مشكلة، مثل ما حصل الإمام علي، مثل ما حصل الإمام الحسن، مثل ما حصل الإمام الحسين. يقول في المعركة التي خاضها عليه السلام بكل إباء وعزة وباستبسال منقطع النظير، وفي النهاية استشهاده عليه السلام، يوم أن وصل السهم الغادر إلى جبهته الشريفة، قال عليه السلام: الشهادة، الشهادة، الحمد لله الذي رزقني. وطبعا مثل ما قال الإمام علي: فزت ورب الكعبة. فقال هو الإمام زيد الشهادة. وهنا نرى الفرق بين هؤلاء وبين أولئك الذين يحرصون على الحياة. ثم دعا إلى التأسي في هذه الصفات به في هذه الصفات، فقال: من أهم ما يجب أن نعيه جيدا عن موقف الإمام زيد عليه السلام أنه بمثل ما عرف بأنه حليف القرآن، فموقفه بالتأكيد موقف قرآني. نحن معنيون كمسلمين في كل زمن وفي كل عصر أن يكون القرآن الكريم في هديه فيما فيه من أوامر وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى، في نوره أن يكون هو الأساس الذي نرجع إليه دائما ونعتمد عليه، وأن نحرص على أن نتربى تربية قرآنية والتي تربينا على العزة وتحيي فينا روح المسؤولية. ثم أن ندرك عندما نتطلع إلى التاريخ فنرى كيف كانت سيرة الأنبياء عليهم السلام، كيف كانت حركة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كان رموز الإسلام العظام وأعلامه الكبار الذين كانوا قرناء لهذا القرآن، في مواقفهم، في تضحيتهم، في إبائهم، في عزتهم، في اهتمامهم، في تركيزهم الكبير على النهوض بالمسؤولية، في اهتمامهم بأمر الأمة، لنعي أن هذا الخط، أن هذا الطريق هو المنهج الأصيل والصحيح الذي يجب أن نسير عليه. لأنه قد يأتي من الناس من يجعل من الجمود والسكوت والخنوع والاستسلام والذلة والعبودية للطاغوت مسألة إيمانية. للأسف هذا الذي حصل، يعني أصبحوا ذلك الذي يذكر تصورونه صاحب مسبحة طويلة ودائم الذكر، ثم هو موالي للطواغيت، موالي لأمريكا، يسكت عن المنكر، يقول يعتبرونها مسألة دينية وكأن الدين فقط هو هذه الجوانب. يقول مسألة إيمانية ودينية لا ضير فيها ولا مشكلة فيها، وأنها الحالة التي يدعو الناس إلى أن يكونوا عليها. البعض تربيته، دعوته، أسلوبه، ثقافته، تعليماته، إرشاداته من واقع أن يقدم نفسه كعالم دين. هو على هذا النحو يسعى بالناس إلى الجمود، يعني هو يقدم نفسه كعالم ولكن يدعو الناس إلى الجمود، يربيهم على القعود، يعطل فيهم هذا النهوض بالمسؤولية، يميت فيهم روح الاستشعار المسؤولية. البعض الآخر أكثر من ذلك، يدفع بالأمة باتجاه الولاء للطغاة والمناصرة للظالمين والوقوف في صفهم، ويجعل من ذلك حتى قرب لله سبحانه وتعالى. للأسف هذا هو الواقع، نتيجة الإعراض عن الولاية. كل ما حصل في الأمة من مآسي نتيجة الإعراض عن أعلام الهدى. كل من أعرض عن الأستاذ الصالح سيقع فريسة للشيطان، فريسة للذين يذلونه الذين يعلمونه التعليمات الخاطئة، الذين يبعدونه عن كتابه. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دعا إلى الولاية، القرآن الكريم عندما دعا إلى الولاية من هذا الباب، هؤلاء تتوفر فيهم كل صفات الهداية، وبالتالي هم القرآن الناطق. وعندما نتمسك بهم نتمسك بالقرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.